الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في الناظر الحديث كلام الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الموعد مع درس القواعد الفقهية الكبرى خمس، وإن شاء الله اليوم نحاول ننتهي من ما تبقى من القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن معنا قاعدة فرعية من أهمية المكان، وهي مناسبة جاءت مع كنا بداية كتاب البيوع، وأيضا يعني ترتبط بالعقود عموما، العقود والمعاملات أكثر. وهي قاعدة عظيمة جدا، تكلمت أو يعني ذكرت في المذاهب كلها، وذكرها المالكية والحنفية بصيغة جزم، وذكرها الشافعية بصيغة استفهام، وذكرها الحنابلة أيضا بصيغة إثبات مطولة قليلة. فتجد عند الحنفية والمالكية يقولون العبرة في الحقوق بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. عند مالكية أقصد، من أحناف يوافقون الشافعية في ذلك. المالكية يقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. انظر القاعدة، كأن المالكية جزم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لما تعرضوا للقاعدة قالوا صيغة الاستفهام، هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ لكن هنا أنا قلت لك من قبل إن لما تأتي القاعدة بصيغة الاستفهام يبين لك ذلك أن فيها خلاف، وأن الناظم أو المؤلف أو الذاكر أو المقدم للقاعدة يبين خلاف في ذلك أيضا. أما الحنابلة عندهم القاعدة بصيغة أخرى. إذا انتبه بقى لهذا الكلام، هذا أطول لكن قد يفسر لك النزاع أين سيكون القاعدة. إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك ويجعل كناية عن ما يمكن صحته على هذا الوجه؟ كلام طويل، والقاعدة بعض الصفين تكون كذا. لخص لك الحاله التي سنتكلم عنها، هي الحاله التي فيها النزاع ما هي؟ طيب، لذلك الاشكال هنا فين في القاعده؟ هل العبره في العقود بالمقاصد والنوايا عند ابرام العقد الذي كان يقصده العاقدان، ام العبره بالالفاظ المكتوبه في العقد والمباني؟ هنا لي هذه المساله لها حالات. العقيدان، كنا لسه بنتكلم عنه في درس الفقه، يتعاقدان، يعني يقول لك بعت لك اشتريت منك، هذا عقد بيع صحيح، وهبتك هذا عقد هبه، اقرضتك قرض، عقد قرض، عقد يقول له زوجتك انكحتك مثلا، هذا عقد زواج، والثاني طلقتك، عقد طلاق. فيها الفاظ ام لا فيها الفاظ؟ قد تكون كنايه وتصريح، صحيح، قلناها ما زلنا كنايه وتصريح. لو كان التصريح يوافق المعنى لا اشكال عندنا، كنايه ويوافق المعنى لا اشكال عندنا. يعني هنا ان يكون اللفظ موافق للمعنى المقصود، يقول له بعتك هذه السيارة وأنا أقصد البيع، اللفظ الموافق ليش؟ للمعنى، لا إشكال بذلك. يقول مثلا زوجتك ابنتي قبلت، اللفظ يوافق المعنى، لا إشكال عندنا في ذلك. أقرضتك هذا المال ويقصد القرض. الحالة الأولى أن يقصد باللفظ واللفظ يراد به المعنى المقصود منه، اللفظ أصلا مطابق للمعنى، يعني اللفظ مطابق للمعنى، لا إشكال عندنا في ذلك. وده ليس القاعده اللي احنا بنتكلم عنها. الاشكال ان يكون حال اللفظ لا يطابق المعنى. يعني ده ليه صورتان او له صورتان، صوره ان يكون اللفظ مناقض للمعنى، وصوره ان يكون اللفظ يمكن ان يدخل فيه المعنى. يعني لو واحد قال الاولى اراد ان يبيع هاتفه وقال الرجل ايه زوجتك الموبايل، ايش هذا؟ اللفظ هنا مناقض للمعنى، والموبايل لا يزوج، صحيح؟ زوجتك سيارتي. طيب يبقى اللفظ مناقض للمعنى ام لا؟ مناقض بالاتفاق، لا عمل باللفظ هنا، كلام مش هيبقى اللفظ ايه زوجتك الموبايل هذا، يبقى مش ممكن تكون تقصد الزواج، يبقى لابد نسال المعنى هنا. طرح اللفظ واتعمل بالمعنى، ان اللفظ يناقض المعنى المهم، وهذا ايضا لا اشكال فيه. المهم الان الثالثه هذه، ان ياتي اللفظ او ظاهر اللفظ لا يناقض المعنى لكنه مخالف للمعنى. يعني اللفظ ممكن يخالف المعنى، فممكن يكون عندنا اشكال، فما نعمل باللفظ لما يؤدي الى معنى معين، ولا نعمل بالمعنى المقصود الذي قد يناقض يخالف اللفظ بمعنى. انت ذهبت الان للكشك اللي تحت تشتري شيء، وبعد ان اخترت وجد قال لك الحساب 100 جنيه، دورت في جيوبك لم تجد بعد 100 جنيه، فالرجل قال لك مش مشكلة مرة قديم، أقول له لا أنا ما معيش معاك غير الساعة، رحت خلع الساعة، قلت له هذه الساعة أمانة عندك حتى أرجع لك بالمال. قلت له إيش؟ هذه الساعة أمانة عندك حتى أرجع لك بالمال. اللفظ أمانة صح؟ مقابل الثمن 100 جنيه إلى أن ترجع البيت وتأتي له بالمال ثم ترجع. طيب هل اللفظ، أنت قلت أمانة، لكن هل اللفظ عنده المعنى أنه أمانة؟ لا، ليس بأمانة. اللفظ أمانة لكنه ليس، حد يعلم هو اللفظ إيش؟ راه. طب ايش الاشكال انت قلت امانه وهو حقيقه رهن؟ احسنت. ما ثمره الاشكال؟ ثمره الاشكال انك لو قلت امانه لك ان تستعيد امانتك في اي وقت. من وضع شيئا عند احد امانه، خذ هذا انا مسافر، ضع هذا الذهب عندك امانه، ثم بعدها بيوم اتصلت قلت له سيمر عليك احد القريب ياخذ منك الذهب، اعطيه اياه يعني. امانه تستردها وقت ما شئت. فأنت لو قلت له هذه الساعة أمانة، ممكن تغيب خطوتين وترجع تقول له هي أمانة، وشرعا فقهيا أنا أخذ أماناتي من حقي، وأنت خرجت خلاص بالحاجة اللي اشتريتها وكتبتها. فهل الساعة اللفظ أمانة لكن المعنى المراد وراه؟ هنعمل بأن اللفظ أمانة أم نعمل بأن المعنى وراه؟ هنا الإشكال. فهمتم؟ هو اللفظ لا ناقد، ليس لو تقول مغير عشان يطلب المعنى، لا انت قلت امانه لكن الحق ان انت من اللفظ لا يراد به الامانه، يراد به معنى الرهن. لانك كما قلت بينا الفرق بين الرهن وبين الامانه، وهو اكيد الرجل لا يقصد انك انت لو قلت له امانه تروح له تجي له ثاني تخيره تقول له انا من حق استرد اماناتي، لا ده هو مطمئن الساعه عنده وقت ما تاتي بالمال، والا سيبيع الساعه وياخد حقه مثلا. طيب إذن هنا العمل بالقاعدة، هل نطرح اللفظ ونعمل بالمعنى أم نتقيد باللفظ هذا بالمعنى؟ مثال آخر عشان تفهم أكثر. زيد عليه دين لعمرو 1000 جنيه، فعمرو جه يطلب المال من زيد، فقال زيد احلتك على احمد، حالتك على احمد. طيب انتوا الحواله انت ما درستوهاش، لكن الحواله ان يكون لك خدناها في اللي فين المقدمه الحضرميه. طيب الحواله ان يكون انت مثلا لك مال عند عبد الرحمن، وعبد الرحمن له مال عند عمر 1000 و1000 مثلا، فتأتي تطلب من عبد الرحمن مال، فيقول لك عبد الرحمن احكي لك على عمر، أنا لي عنده 1000، فتأخذ مالك من عمر، وأنت لك أنك توافق أم لا توافق. إن وافقت، انتبه بقى هون، برأت ذمة عبد الرحمن وأصبح الدين عند عمر، فليس لك أنك ترجع بعد ذلك تطالب عبد الرحمن، بينك وبين عمر، دي تسمى إحالة. أصبح عبد الرحمن يشهد خرج منه انك وافقت، بس لابد توافق على الحال. طب لو قلت له انا اريد مال، فجاء عمر قال لك مال عبد الرحمن عندي، وان لم ادفع هتاخذه من عبد الرحمن، انت تسمى كفاله. كان عمر اصبح كفيل لعبد الرحمن، انت لك مال عند عبد الرحمن، اذا دافع عبد الرحمن هتروح لعمر، ما بين عمر وبين عبد الرحمن دي تسمى كفاله. امين. طيب اذا لو جاء الوقت الان تطلب المال عبد الرحمن، زيد يطلب المال من عبد الرحمن او ابراهيم يطلب المال من عبد الرحمن، فقال له الان احيلك على احمد على عمر، وذمتي ما زالت مشغوله لك يا ابراهيم، ان لم يسدد لك عمر سددت انا، لكن قال لك احيلك، والاحاله لا يصح فيها ان تبقى ذمته موجوده، لابد الذمه تنتقل لعمر. فلما قال احيلك على عمر، على ان ذمتي مشغوله مع عمر اذا لم يسدد لك، اللفظ احاله لكن المعنى لا يصح احاله، ده المعنى كفاله، لكن اللفظ يسمى إحالة. عندنا تعارض الآن، لذلك هنا ينشأ عمر لم يدفع، فأنت عايز ترجع لعبد الرحمن، نقول لك هو عبد الرحمن حالك، قل لي أحالة، قلت لك لو إحالة ليس لك حاجة عند عبد الرحمن بينك وبين عمر. قل مثلا عبد الرحمن قال لي إن لو ما دفعش عمر ارجع لي، ده معناه كفالة، إن عبد الرحمن عمر كفيل فقط لعبد الرحمن. فتنازع عندنا الآن اللفظ حوالة، والمعنى اللي يراه عبد الرحمن انه كان لا يرتب عمر داخل كفيل، ان لم يدفع لك هو يبقى كان المعنى كفاله. هل نقلب الحواله اللفظ ام المعنى الكفاله؟ هنا بقى صيغ العقود، هنعمل بالمقصد النيه ولا نعمل باللفظ؟ فاهمين؟ طيب هذه الكفاله وهذه تسمى الحواله. طيب او ممكن ياتي احمد يقول له انت لك كم عند عمرو، يعني يجي دلوقتي عمرو يجي لك انت ابراهيم يقول لك ليك كم عند الرحمن؟ ليه؟ عنده 1000. قال له انا هجيب لك ال1000 دي، مالكش دعوه عبد الرحمن، انا ضامن لك ال1000 دي وليس لك علاقه بيه بعبد الرحمن. قال لك ايش؟ انا ضامن كفيل وليس لك علاقه بعبد الرحمن، وهذا لا يصح، لان الضامن او الكفيل ان هو يدخل وعبد الرحمن ما زال معك، دي كده بقى حواله. لما قال لك انا هدفع لك ومالكش دعوه عبد الرحمن، لو قال لك انا ضامن ليس لك عبد الرحمن، ليس الضمان وكفاله، دي اصبحت حواله لانه خرج عبد الرحمن من المساله، العكس. فهمت؟ طب هل هي بقى كفاله ولا هي لا؟ المعنى انها حواله لانه بقى عبد الرحمن خرج من المساله واصبح الامر عند عمر، فهذه ايه من الاختلاف في صيغ العقود، دي بتحدث كثير، الناس بتجهلها، بتكتب اشياء في العقود وكل النوايا مختلفه، او يقصد سؤال صيغه مختلفه كذلك. منها طبعا المشهور كان في البنوك، واللي كنا بنتكلم عنه في البنوك الاسلاميه، ان كان في تغييرات الان في بعض البنوك التي تحتفظ بالمال وتضع شهاده او يسموها دائع، وديعه، ليس طبعا هي وديعه ولا شيء، او شهاده، أو هما بيسموها مضاربة، ولكن يقول لك إيش؟ أنا ضامن رأس المال، مضاربه بشرط ان انا ضامن راس المال، والمضاربه لا يضمن فيها راس المال. المضاربه على الربح والخساره، قد يضيع المال كله وقد يكسب المال يتضاعف. لكن لما يقول لك هي مضاربه واضمن لك راس المال، يبقى اللفظ مضاربه لكن المعنى انه قرض، لان هو اخذ منك المال كانه قرض وضمنه وسيعطيك عليه زياده، معنى تبقى مشكله انها زياده ربويه. لو قال لك باللفظ مضاربه لكن يقصد انه هنا يضمن راس المال، يبقى اصبح هناك عندنا اشكال، هذه ليست مضاربه، هذا قرض. ايضا او قالوا له لا مضاربه والربح كله لك مثلا، او الربح كله لي، وهذه ايضا لا تسمى مضاربه، لان الاصل في الربح والمضاربه اشتراك في الربح والخساره. يعني لا يصح ان يقول لك انا اضارب بمالك والربح كله لك انت، او الربح كله ليا، هذا لا يكون مضاربه اصلا، هتنزل منزله القرض بذلك. طيب اذا هذه هو الاشكال عندنا، ان العبره بالعقود، هل بالصيغ ام بالمقاصد والمعاني؟ مثلا جه واحد يقول لك الان انا بعت لك هذا الجوال بدون ثمن ببلاش، بعتك ببلاش يعني او مجاني، بعتك الهاتف مجاني يا محمد، بعتك الكتاب بدون ثمن. قال بعت وقال بدون ثمن، وده خلاف كبير من المذاهب. طب هذا عقد بيع ام ليس ببيع؟ قال له بعتك الكتاب بدون ثمن، الصيغه بعتك وليس هناك ثمن، صحيح؟ الاحناف يقولون هذا العقد باطل، لان البيع لابد من مقابل، هو قال لك بدون ثمن يبقى ليس هناك مقابل، يبقى البيع باطل، اصبح البيع باطلا. الا الحنابلة عندهم تفصيل في هذه المسألة، عندهم أقوال ثلاثة في المسألة هذه، لأنه عندهم يقولون أن الهبة ممكن تكون بعوض، و فبعضهم يقول أن كأن هذه هبة بعوض، يعني أنا بعتك بدون ثمن على أنك أنت ستعطيني أنت أيضا بعد ذلك كتاب مثله، فيجعلونها كانها هبه بعوض. اللي هي النقطه، لو تعرفوا النقطه اللي بتبقى في عند الولاده والزواج والاشياء هذه، اللي يدفعوا اموال وترد لهم. الشافعيه يقولون هذا ليس ببيع، هذه تسمى هبه. انا نزلت منزله الهبه، لانه قال له بلا ثمن فكان يرضى ان يهب الكتاب، مع انه قال له بعتك نقول هبه. هو قال بلا مقابل، دي اشكال. يعني بس لكن هذا لا يعد بيعا. الصيغه نعم لفظ كانه بعتك، لكن المعنى بدون مال، فالمقصود به انه كان على سبيل الهبه. وهنا خلاف بقى في المزاد في هذه المساله. يعني ايش؟ تختلف التطبيقات على ذلك. لذلك في قاعدة أخرى شبيهة بهذه القاعدة أيضا، ولابد أن نضمها إليها، يعني أنتوا معايا لغتنا طيب؟ تمام؟ نعم نعم. نعم. ولا بد ان نصحح العقد، لان العبد هو قال له بعتك مفيش ثمن. الحناف قالوا باطل خلاص، ده ليس بعقد، لان مفيش ثمن، ما ونحن نعم اشترطنا ان يكون في ثمن في البيوع، لذلك هم قالوا الان انت الاولى تصحيح العقود بدل ما تبطل. ظهر لك انه بلا ثمن يبقى هو ليس المقصود به البيع، لانه قال لفظ البيع يبقى مقصود به الهبه، فنصححها هبه حتى لا نبطل المعامله، بلغ امكن التصحيح. ده الفارق يعني الصدور. ايضا طبعا الحنابلة عندهم اقوال كثير، بعضهم اعتبروها عاريه كانها بيعيروا هذا الكتاب، بعتك الكتاب بلا ثمن كانوا يعيروا اياه، فاعتبروها عاريه ضمن الاقوال عند الحنابلة ذلك ايضا. ف هنا تعارض اللفظ مع المعنى، فايش هتفعل؟ البعض يجعله هكذا وبعض يجعله هكذا. طيب في قاعده اخرى، قاعده المقاصد والاعتقادات معتبره في التصرفات، والعبارات كما هي معتبره، والمعاملات كما هي معتبره في القربات والعبادات، نفس يعني قريبه منها. مره المقاصد والاعتقادات معتبره في التصرفات والمعاملات كما هي معتبره في القربات والعبادات. يعني ايه هنا المقصود بهذه القاعده؟ المقصد واعتقادك عند التصرف معتبر كما هو يعتبر عند عند القربة والعبادة. مش في العبادة قلنا الخاص والقصد لله، وأن تقصد بإيش في العبادة؟ قالوا في التصرف كذلك. طب ما الأدلة على القاعدة هذه؟ من قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ومن قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن طلق فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الآيات تبين هنا إيش؟ إن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه يباح إذا ظن أن يقيم حدود الله. يعني يطلق وعايز يرجع، الفرق إن في واحد بيطلق ويرجع عشان يعلق المرأة، هذا بيطلق ويرجع لو ظن أنه سيقيم حدود الله. هنا الله عز وجل بين في الآية ظن أن يقيم حدود الله. والمعتبر هنا إيش في التصرف؟ المقصد. أنت فعلا بتراجع ليه؟ حقا تريد ذلك؟ أيضا قالوا بعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. طب إن لم يريد إصلاح فلا ترد، تريد تعلق. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى أيضا الخلع المأذون فيه إن هو لا تستطيع أن تؤدي الحقوق. إذا هنا المقاصد والاعتقادات معتبرة في المعاملات أيضا كما هي في العبادات والقرب. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يوصي بها غير مضار، صح؟ يعني هنا يبين ايش؟ انك لا توصي وصية تضر بها الورثة، لا توصي وصية تضر بها الورثة بعد وصية قدمت الوصية على الإرث إن لم يقصد الوصية الإضرار بالورثة. يعني معلقة بإيش؟ مع الوصية مقدمة على الإرث ألا يفيد الضرر. زي كده بنقول إن عنده بنات وقبل ما عايز يكتب كل شيء باسم البنات عشان لا يحرم من الورثة أحد، نقول له يحرم، لكن في حياتك تريد تعطيهم وأعطيهم بشرط ألا تريد أن تضر الورثة، من حقك توزع عليهم اللي تريده، لكن ما تكون النية أنك تريد أن تحرم الورثة. انظروا هنا النية الإرادة، هنا عايز تأمنهم تعطيهم. فالمقصود هنا إيش؟ إن الاعتبارات والمقاصد مهمة جدا سواء في العقائد أو في الفقه أيضا. يعني واحد بيذبح حيوان جاب خروف يذبحه، يذبحه بنيه انه ياكل لحمه، وممكن يذبحه ليطعم الفقراء، ده مستحب الاول جائز. ممكن يذبحه لغير ده للولي، هذا محرم. ايش يفرق هنا؟ لان ذبح المقصد ده قلنا لغير المحرم، اذا صاد للمحرم لا يصح. طب غير المحرم اذا صاد لغير المحرم فاكل المحرم منه يصح. الفرق هنا ايش؟ عند المقصد الصيد ايضا. طب انظروا بقى، رجل الان عنده سمكة ذبح، طلبها ابراهيم فقال له خذها السبيكة معك سبب، صح؟ هذا تسمى ايش؟ ايش؟ اولا وذهب وقال له خذها عندك سنه، معك سنه، وطلبها ايش؟ لا مش امانه ومش عليه. ايش؟ ليش مستحيل؟ ما لناش مستحيل هنا. قرض يا حبيبي، قرض، الرجل محتاج مال، ما هو قرض. قال له خذ السبيكة معك سنة، قرض، صحيح؟ يجوز انه يديله الذهب ويقول له معك الذهب سنة؟ رجل أقرض، أقرضتك سبيكة لمدة سنة، يجوز؟ طيب بعتك السبيكة لمدة سنة، إيه الفارق؟ إن الأولى قرض والثانية بيع، والبيع الذهب لابد أن يكون يدا بيد، صحيح؟ وهي السبيكة واحدة انتقلت، وهأخذ أنا قيمتها بعد سنة، لكن الفرق إن أنا بعد سنة سأخذها رد لقرض، فيجوز. والثانية بعد سنة سأخذها كأنه بيعا فيحرم. فهنا الفارق ايش؟ المقصد انا بعطيها لك قرض ام بعطيها لك بيع. يبقى لو قال له بعتك الجنيه لمدة ذهب، لمدة سنة ذهب، يعني الجنيه ذهب، هيحرم. ولو قال له اعطيتك الجنيه لمدة سنة او قرضا، لا جن الذهب. نفس المسألة في مثلا بيع العنب، لو راح باعه لشركة الخمر، المقصود هنا حرام. ولو باعه لشركة عصير، المقصود هنا حلال لذلك، او ياكله او خل. بيع السلاح اذا كان يبيع للجهاد في سبيل الله لأهل الإسلام او نصرة المسلمين، يجوز. أو باع السلاح الكفار اللي يقتل بها للإسلام، يحرم. والبيع واحد، المقصد هنا، ويقصد هنا أن المقصد في المعاملات أيضا معتبر، كما أن المقصد في العبادات والقرب. فهمتم؟ الرجل قال لزوجتي أنت عن أنت مثل أمي، إيش رأيكم؟ إيش؟ ايش المقصودين دول؟ ايش؟ ايش؟ ايش كذا مقصد؟ لو قال له انت مثل امي من باب الاكرام والمعزه والحب، زي الراجل صاحب الحب الحبيب ده، فلا لا شيء في ذلك، فانت فوق الراس زي امي. لكن لو يقصد انت مثل امي لا انا اقربك، يبقى هذا ظهار، صحيح؟ وتحرم عليه. او تقول مثل امي يعني لا اريدك اصلا، يبقى انه طلاق. يبقى المقصد هنا في العقد هيغير ولا لا؟ نعم يغير. كذلك الرجل لو امسك هذا في العقود، لما بينها هنا مش بنتكلم للعبادات والقرب بيناها، نريد ان نقول المقصود هنا في ذلك. ومن ايضا رجل وجد صاحب الدين بيطوف هو قاعد يطوف وراه كما قلنا كررها من قبل، مشي وراه، مشي وراه السبعه. لو مشي وراه السبعه من ايه الطواف؟ تقول له طواف وراه السبعه لقيت انه حتى ينتهي فيقبض عليه وياخذ ماله، بعد ان يقول له طواف. نعم. لذلك رجل دخل المسجد تعبان جدا مرهق، فجلس في المسجد 10 ساعات، لو انتوى به اعتكافا سيكون اعتكافا، لو لم ينتوي لن يكون شيء. يبقى هنا لأن لك النية في العبادات والقربات وفي المعاملات أن المقصد يؤثر أيضا، لكن الناس تسلو بعض القواعد من هذه المسألة. فالقاعدة كلها الأمور بمقاصدها يعني حسب النية والمقصد، صحيح؟ عندما قاعدتان سنستثنيه من ذلك. القاعدة الأولى مشهورة جدا عندكم، من استعجل شيئا قبل أواني عوقب الندمان. طب إيش علاقة إحنا فيه الآن استثناء؟ انتبه، من استعجل شيء قبل أوان عوقب بحرمانه. أنتوا طبعا أكثر حاجة بتعرفوا فيها لما بتسألوا قبل الوقت، لكن هي المسألة أعظم من ذلك. القاعدة لو الآن رجل قتل رجل ليرثه، يعني الآن هو فلان هو الوريث الوحيد لفلان، الرجل ده ما عندوش لا عنده بنات ولا عنده زوجة ولا شيء، وبقى ده بتاخوه يعني ده عمه هو الوريث الوحيد له، استعجل الإرث فقتل، أعوذ بالله من ذلك. فهنا من موانع الإرث عندنا القتل، على فكرة أن القتل يرث. طبعا مسألة خلافية، المذهب عندنا يرى انه لا يرث. طيب وده عندنا كمان او خطا او يعني او يعني قصدا او خطا، القاتل لا يرث، والبعض يقول من العمد والخطا، وفي فرق بين السبب والمباشر، قتل مباشر ولا متسبب. المهم ان ايش قتل اليرث، تخرج من الخلاف الفقهي الآن من نبين المسألة. ورجل الآن إذا هذا يعاقب بأنه إيش؟ أنه لا يرث، يعاقب. رجل الآن في مرض الموت وقال لك الست دي ما تبث مني، زوجته قاعدة معنا هي طول السنين قاعدة تطبق فيه وتعمله، فجي في الآخر قال لك أنت طارق الأولى، طارق الثانية، طارق الثالثة، يلا خلصنا، وراح مميل من وقع. كل ده ليش طلقها؟ ليحرمها من الإرث. الفقهاء قالوا لا، وعاقب بنقيض قصد، يورثونها. فقالوا ترث منه، كان خلاف فقهي، لكن نتكلم الآن هو فعل ذلك عوقب بالحرمان هذا. رجل يعني يأخذ بالرشوة والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمكتشي، فكان يأخذ من الناس رشاوة حتى يمرر لهم الأعمال. فهذا البلد ثم تاب بعد ذلك أو أمسك به، فهذا البلد معه ليس له أن يستمتع به، فعليه أن يتخلص منه أو يرده لأصحابه. وهذه القاعدة، من يعني استعجل شيء عوقب بحرمانه. ثم القاعدة الثانية مشهورة جدا، الإيثار في القرب، في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها. يعني شوف انت تريد الخير لكن هنا النية هنا غير مراد، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، عندك أمور الدنيا وعندك أمور الآخرة. الله عز وجل مدح الذين يثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ويثرون على انفسهم في امور الدنيا، اعطوهم المال والزوجات واعطوهم الشيء وكل ما عندهم امور الدنيا اعطوهم ذلك، كان ايثار. أما في أمور الآخرة فلا يحب فيها، يعني يستحب فيها الإشارة. طب ليش القاعدة دي مستثناة؟ مستثناة من قاعدة الأمور بمقصدها. مع أن الأمور في الإثار في القرى يعني كأنك تريد أنك تأخذ الأجر وأنت لسه لم تأخذ فيها الأجر. أنت تريد أجر لكنك لن تأخذ هذا الأجر، بل الأجر الصحيح لك أنك تفعل أنك لا تؤثر في القرى وتؤثر في أمور الدنيا، أنت تتقرب إلى الله عز وجل ولا تؤثر غيرك على نفسك في القربات. وقفت في الصف الأول شفت واحد عرفه تقول له تعالى تعالى تفضل، قلت له ترجع لورا، أنت أحق للصف الأول منه ما تقدمه. وهذا أو أنت جئت مبكرا يوم الجمعة فجلست أمام الخطيب فجاء آخر متأخر أردت أن تقوم له وتعطيه مكانك، هذا إثارة القرب مكروه غير مستحب غير محبوب. أيضا أما الإثارة في غير القرى فهذا مستحب. انظر للصحابة كيف كانوا يفعلون في القتال، قالوا يعني وردت القصص والسير ويتسامح أنه كانوا كلهم يدون الماء فكل واحد أحال على غيره يعني هو الذي يأخذ الماء، حتى قالوا أنه قتلوا أو ماتوا جميعا لكنه أراد أن يقدم غيره في العطش في إعطاء الماء. إذن الإثار في الأكل والشرب ولدين الأمور هذا لا يدخل في هذه القاعدة المكروهة، لكن المكروه هنا الإثار في القرى. لكن انظر لو عندك ماء لا يكفي إلى وضوء واحد وجاء دخل وقت الصلاة تتوضأ أنت بي أن تقول لأخيك توضأ بي، الوضوء هنا عبادة، هنا صحيح أنك أنت تتوضأ به ولا تعطيه لغيرك ليتوضأ به، فلا تؤثره على نفسك، أنت تستخدمه وتتوضأ به أنت. فهذا كله من الإثار المكروه في القرى. ابن عمر كان لو دخل المسجد وقام له أحد يجلسه مكانه ما كان يجلس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب نفسه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني إذا كان لا يؤثر في القرى فلا يحب لأحد أن يؤثر نفسه لابن عمر على في القرى، فما كان يجلس في هذا المجلس. ما عندك ثوب واحد لستر العورة في الصلاة لا تعطيه لغيرك وتجلس أنت بدون ذلك. كل هذه من طبعا أحيانا يكون الإثار في القرب مكروه وأحيانا يكون محرم، يعني أنت ما عندك ثوب واحد لو أعطيته إياه جلست أنت عاريا ولا تستطيع أن تصلي، فهنا يجب عليك أن تصلي بثوبك ولا تعطيه إياه، إن قد يكون الإثار مكروها أو تارك للأولى أو يكون واجبا تحريما، يعني أقصد أو يكون مكروها، يعني ممكن يكون تحريم ممكن يكون كراه ويكون خلاف الأولى. وهذا هذه قاعدة من الأهمية بمكان، لأن كثير من الناس ما يقع فيه. أما في أمور الدنيا فلك أن تؤثر على نفسك يعني ما تريده، و مدام في أمور الدنيا لا إشكال في ذلك. طيب ما رأيكم في سؤال في القاعدة التي لو استعجل شيء قبل أوان عقب بحرمان؟ تمام، امرأة شربت دواء لطحين، مش لتمنع الحيض، الناس بتروح هناك تمنع الحيض عشان العذر، لا لا، شربت دواء لطحين مش عايز تصلي، شربت دواء لإنزال الدم فحاضت ثم طهرت، هل تقضي الصلاة أم لا تقضي الصلاة؟ جميل سؤال صح. طب جه قبل الفجر مش عايز يصوم، راح جاب نزل لا اكل فاسد في الشارع كان مش نامش راح واكله عشان يجيله مغص ويمرض. فدخل عليه الفجر وهو مش قادر على السرير حرارته بعيد وبطنه كلها خلاص ايش دخل او وقف خد دخل خد اغتسل بماء ساخن وطلع في الشتاء على الهواء فراح جات له على طول ايش حراره عاليه وجاله كحه حتى لا يصوم الفجر فاصبح حيدا فجاء الوتر. ما حكم الاول والثاني ما رايكم؟ قول اللي انت عايزه انا معاك لغايه الاقامه. يعني لا تقضي وتاخذ يعني كان هذا تريد تقول. طيب والثاني اللي كل واستغتسل ويطلع هو مريض يا ابني عمله الفطرة ام لا؟ لا مريض ما يسمح له الصوم بس هو تقصد انه يمرض نفسه حتى لا يصوم. قريبة منها اللي قلت لكم اللي كانوا بيسموه عشان يفطروا بس خلينا نقول هذه إيه؟ طيب خدوا الثالث الرجل عنده زوجة لو اللي تقول صح كده ده استثناءات مش فاهمين دي استثناء من القاعدة لما يستعجل جاي عقب بحرمان دي استثناء من القاعدة هذه يعني اللي احنا قلنا الآن كما أنتم الآن لا تقضي الصلاة وتأثم ويفطر ويأثم. رجل الآن عنده زوجة غنية لكن هي كل يوم مسكنه الخزانة عطا تصبحه معلقة وتسيب معلقة النكد شغال لكن المرأة عندها ملايين يعني البنك رصيد البنك غير مش قادر يتنفس مستني بس يموت حتى يرثها فقال لنا نتحمل إلى إيش فهو الآن جاء الوقت ان مسيء ما ينسقها يعني تأسفها بقى خد كورسات فبقى هو الان ايش لا يريد ان يطلق هو متأسد عليه اشرايا لكنه كل ذلك يفعله لاجل الارث فاصبح يحبسها بقى في يعني تجرأ عليها بقى يحبسها في الغرف وهي لا تريد ان تتطلق منه يعني لكن هو يريد ان يمسكها لغير الارث وماتت المرأة يرث منها ام لا يرث؟ ما هو خلاص تجرأ واصبح بيكيل لها كل يوم بقى. لا انا مش هسيبك لغايه ما تموت يا سنة اذا ماتت ام لا؟ يعني المهم ان هو تيارس منه مع انه امسكها لسوء العشره لسوء عشرتي ايضا لكنه طبعا في الارث فيارس ما امسكها هنا لا بطلش في الزواج الشيء انه يارث ذلك نعم لو هو لو يسيء اليها العشره لكن هذا مستثنى من قتل القتل يارث الان ايش؟ طب الرجل الان هو زيد له مال عند عمرو ولا يارث له مال مليون والرجل لا يريد ان يدفع له وعنده مال قال ما لهوش حاجه ان انا اقتله واخد بقى من الورثه حقي الثاني فقتله. الصحيح انه حل دين ولو ان يطالب الورثه بالدين وهو سيحاسب على القتل ده امر غير الوارث هو حل الدين بالماء عنده تركه ياخذ دينه من التركه. هذه كل الصور اللي قلتها لكم هذه استثناءات من قاعدة من استعجل شيء. تبقى آخر شيء مثال تطبيقي تمرين عملي على القاعدة الكلية كلها. ركزوا معي خلاص. كل قاعدة الأمور والمقاصد. يعني مثال بسيط خلاص خلصت القاعدة الحمد لله. ندخل في اليقين لا يزول بالشك. طيب أحمد أعطى عمرو مالا. بس السؤال كده أحمد أعطى عمرو مالا، ما حكمه؟ استخرج من هذه الجملة عن طريق القاعدة الأمور بمقاصدها ردود على هذه الجملة. أحمد أعطى عمرو مالا، ما حكمه؟ فرع. فاهمين سؤال عن النت لو سمحت تمرين، بلاش ضبط كتاب لو عندكم ضبط كتاب. خلاص لسه معانا قد ايش؟ خلاص هتبع السؤال وانت ان شاء الله. طبعا الكلام في المقاصد كله في المقصد صحيح؟ انتوا عارفين هتقولوا احمد اعطى عمر مالا او عمرو مالا فما حكمه؟ قل يا فضل. خمس احكام. الله اكبر ولله الحمد. طب قل بقى، انت شوقتنا. اذا راح وفاء لدين، يعني وفاء لدين، ادي واحد. ممكن ايه؟ وفاء لدين. الثانية دي ايه؟ ماشي، يعني رد حقوق تقصد ولا مش فاهم؟ لا انت لو قلت وفاء لدين دي واحدة، النية وفاء مهم. الثانية يعني ايش؟ يعني هو اعطاه المال بناء على ايه؟ أقصد لا، الأحكام هتقولها لي بعد ما تقول لي الفعل نفسه يعتبر إيه. أنت جبت لي واحدة الآن وفاء للدين، طيب عايز تقول لي حكم وفاء دين ماشي، مستحب أو يعني أو واجب إنه يوفي بالدين غير وفاء بالدين، ممكن يكون أعطاه إيه؟ أعطاه قرض، أعطاه قرض. طيب هتفرع على أعطاه قرض دي إيش؟ يعني لما قلت أعطاه قرض يبقى بناء على أنه أعطاه قرض هيتفرع عليها أمور. إيش هي؟ يعني تطلع عندكم كله. هي القاعدة اجتهد بس، هي قرض الآن. بناء على القرض لابد يكون إيش؟ ايش؟ انت ما افهم زي ما انت عايز تقول. طب قل انا قلتش خمسه. لا ما بقولكش احكام فقهيه. هو حقيقه احمد اعطى عمر مال، فانا اريد تجي لي كل صور الاعطاء الممكنه، وبناء على كل اعطاء حكم الفرع هيبقى ايه؟ حكم الاحكام التكليفيه فقط. يعني انت انا هجيب لك انت قلت لي قرض، لما قلت لي قرض يبقى اصبح المال ده مضمون، يبقى لابد يسترد. يبقى لو قلت الاعطاء على سبيل القرض يبقى اصبح المال ده لابد ان يرد لانه مضمون. يعني مثلا حكم انه اعتبرت قرض انت، وبناء على القرض لابد ان يرد، وهكذا. انت قلت لي في الاول وفاء للدين، خلاص وفاء للدين يبقى ده مستحب انك انت او يعني وفيت الدين. ممكن ايش تاني بقى؟ هو ده عمر. صدقه، هبه، ماشي، ولو قلت لي صدقه وهبه، خلينا يعني معناه ايه في القاعده اللي معانا، ويكون له حكم مستحب يعني طاعه وثاب عليها، هتقول قربه يعني هبه او تصدق، يبقى طاعه وثاب عليها. طيب يبقى خدنا، لو قلنا خدنا التصدق او هبه وحكم، وخدنا القرض صح. طب ايش تاني؟ ايه مش سامع؟ يعني ايه رهن؟ يبقى ومال يعني هيعطي رهن يعني، ماشي مو عايز تقول رهن ممكن. دي نوع رابع، يعطيه إيداع كأنه وديعة مش أمانة، إيداع يعني وديعة. طب حكمها هيبقى ايه بعد كده؟ وكان المال ده وديعة، يبقى ايش اللي ترتب عليه؟ ايه؟ لا، والوديعة مضبوطة. هي بقى هنا خلاف الوديعة القرض. انت قلت في القرض، قلت لك انا قلت لك القرض لابد يسترد. طب ممكن يكون اعطى المال ده وديعة، ده الوديعة ايه اللي هيترتب عليه؟ هو بقى وديعة عنده. انت قلت مضمون ولا غير مضمون؟ الا يبقى غير مضمون صح؟ يسترد ام لا يسترد؟ يسترد لان وديعة في اي وقت، وغير مضمون الا بالتعدد. يبقى ده لو كان ايش امانة او وديعة زي ما يقولوا الان. طيب خدنا الصدقة والهبة والقرض والايداع صحيح، او الايداع يعني. طيب اذا كان وفاء للدين، لا سيبك من الزكاه اللي مش باينه في المساله خلاص، لو حتى لو زكاه وفاء دين وزكاه تيجي في حاجه، لو كان وفاء دين هيبقى ايش يترتب عليه؟ بريئه الذمه ورد الحق لاهلها، ولو زكاه ادى ما عليه بريئه ذمته ايضا. يعني هو مش منظور لي هو ده، ما عايز تقول اوقف لاحمد ولا شيء يعني، ما هذه كلها ايش انت استخرجت من الجمله امور بالمقاصد، حسب المقصد ده كله ترتب عليه الاحكام. قل من، لا من يعني ايه يا رجل هيمون عليه؟ يعني مش مقصد شرعي يعني عشان تجيبه يعني، بس المال نص ده مش حكم، هي هبه صدقة يعني، هو يعني ممكن يبن عليه بالصدقة، يبقى هتقول صدقة بس من ده مسألة أخرى بقى، بس ما فيش ظاهر في الكلام إنه من عليه يعني. إيه ده ما خدناش بالنا؟ لا هي صدقة بس مش من، مش حاجة اسمها يعني المن ده يبقى صدقة، صدقة وبيمن عليه بيها، ما هي إما تكون صدقة أو هبة. هم قالوا هبة لأنه أعطيه أحمد دين قرض، هبة دين ماشي، ممكن أمانة اللي هي الوإيداع، هبة مثابة ممكن تبقى هبه مثابه اراد بها ان يثيب عليه، لو نعم ايضا ممكن. كل هذه مقاصد نعم تستخرج وبرئه الذمه، وانا اقصد بقول ان يستخرج المقصد من الاعطاء وما يترتب عليه من احكام، وهذه كلها تنزل تحت قاعده الامور بالمقاصد. طيب احنا نقف عند يعني القاعده، انتهينا منها بفضل الله، ندخل في القاعده الثانيه اللي قيل يزول بالشك، هذه من الاسابيع القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. نقف بعد الصلاة إن شاء الله، نرجع للتفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش شيعتي؟ إيش؟ ايه اللي مش واضح؟